بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم أي شرع لكم، وليس بمعنى فرض. هذه اللفظة كتب تأتي بمعنى فرض. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. في هذا الموضع كتب بمعنى شرع، يعني بين لكم حكمه، شرع لكم، وليس بمعنى فرض، لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو. العقوبات الشرعية بعضها يسقط بإسقاط من تتعلق به، فعندنا حدود وعندنا قصاص. القصاص والجراحات متعلقة بشخص آخر، فمن اعتدى على رجل فقتله فأولياء المقتول لهم خيار: إما أن يقتل قاتل من هم أولياؤه، أو يؤدى إليهم الدية، والدية هي 100 من الإبل، قيمة 100 من الإبل تؤدى إليهم عوضا عن قتيلهم، أو العفو، يعفو أهل المقتول عن القتيل. هذا ثلاث خيارات لهم. أما في الحدود فهناك حدود تسقط بإسقاط من تتعلق به، كحد القذف. من رمى رجلا أو رمى امرأة بفاحشة فعليه حد القذف، يسقط هذا الحد بإسقاط من يتعلق به. وهناك حدود لا تسقط بإسقاط أحد، وهي حد الزنا وحد شرب الخمر ونحو ذلك من الأشياء المتعلقة بحقوق الله تعالى. إذن حقوق العباد تسقط بالإسقاط، وحق الله تعالى لا يسقط بالإسقاط. فالقصاص هو من جملة ما فيه خيار بين القصاص والدية والعفو. هذا كله على أن كتب عليكم بمعنى شرع لكم، وقيل بمعنى فرض. إذن على بابه، أي فرض على القاتل الانقياد للقصاص، وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى غيره كفعل الجاهلية. الفرق بين القصاص في الإسلام وبين ما كان عليه الجاهليون أن القصاص في الإسلام يتعلق بشخص، بشخص القاتل، أما الثأر في الجاهلية لا يتعلق بشخص القاتل، يتعلق بقبيلته. فبنو فلان قتل رجل منهم رجلا من بني فلان، تعلق الحق عند الجاهليين بمن؟ ببني فلان، ببني فلان كلهم، فيقتلون منهم ما شاءوا. يعني ربما يقول مثلا قائلهم: نحن نريد بقتيلنا 10، لا يكفينا 1 و2 و3، نريد 10. فيأتون ويقتلون 10 من بني فلان، فبنو فلان يقولون نحن أيضا نريد أن نسأر منهم، فصار بين القبيلتين ثأر، صار يخاف هؤلاء أن يمشوا في الأماكن التي يكون فيها هؤلاء، وهؤلاء يخافون من هؤلاء، فصارت الجزيرة العربية كلها محل خوف، لأن ما من قبيلة إلا ولها ثأر على قبيلة أخرى، وأي رجل سنح لهم يأخذونه به، لذلك كان الخوف متصلا، لا ينجون من الخوف إلا في الأشهر الحرم وفي الحرم وفي حالة الإحرام. فجاء الإسلام فأبطل ذلك كله، وقال صلى الله عليه وسلم: دماء الجاهلية تحت قدمي موضوعة. فبطل الثأر في الجاهلية، لكن مع الأسف بقيت تلك العادة في الأماكن البعيدة عن العلم، في القرى البعيدة وفي البوادي بقيت تلك العادات إلى اليوم. قتل من بني فلان رجلا فيقتلون مكانه، قتل من قرية كذا رجلا فيقتلون مكانه، فصار بين القرى ما كان بين القبائل، وربما تقصدوا أن يوقعوا الثأر في الوقت المحرج، مثلا يسمعون أن بعد شهرين يوجد عرس في تلك القبيلة، فينتظرون شهرين حتى يقتلوا من يريدون قتله في العرس، فيحولون العرس إلى مأتم، وإلى يحولون الفرح إلى ترح. فجاء الإسلام فنهى عن هذا كله، فهنا كتب عليكم القصاص، يعني كتبت عليكم أحكامه، فالقاتل ينبغي أن يسلم نفسه ليقتص منه، والعاقلة، العاقلة هي القبيلة التي تتكفل بدية من قتل من رجالهم، عليهم أن يفعلوا ذلك، وولي المقتول عليه أن لا يتعدى قاتله، لا يتعداه لا إلى ابنه ولا إلى أخيه ولا إلى ابن أخته ولا إلى أحد من قراباته. وعلى الحاكم التمكين من القصاص، القصاص ليس لكل أحد، القصاص يكون تحت رعاية الحاكم، تحت رعاية الأمير أو القاضي أو الإمام أو الحاكم، هو الذي يأذن لولي المقتول أن يقتص من القاتل. قال سبحانه: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، وأن لا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى، إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، يعني إذا قتل رجل امرأة فيقتل بها، فهذا موضع اتفاق. أما الاختلاف إذا قتل حر عبدا فهل يقتل الحر به، هذا فيه اختلاف، إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى. وزاد قوم أن يعطى أولياؤها، وزاد قوم أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية، وزاد قوم أن يعطي أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منهم. أيضا هذا قول مرجوح خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة، هذا يعني ليس قولا معتمدا. ما معناه؟ معناه الرجل ديته 100 من الإبل، ودية المرأة 50 من الإبل، 50 من الإبل، فإذا قتل رجل امرأة كم تكون ديتها؟ 50. طيب إذا طلب أهلها القصاص الرجل كم ديته؟ 100. فقال بعض الناس يقتل الرجل بالمرأة ويعطي أهل المرأة أهل الرجل 50 من الإبل، يعني فوق مصيبتهم بالمرأة مصيبة أخرى 50 من الإبل، مصيبة بالمال، مصيبة بالأنفس، بعدها مصيبة بالمال. فهذا قول لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. فإذا حصل القصاص فيقتص من الرجل بالمرأة. وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إذا قتل حر عبدا يقتل الحر بالعبد، خلافا لمالك والشافعي، إذا قتل الحر عبدا لا يقتل الحر بالعبد. فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى بشيء من ظاهر الآية، لا في الذكورية ولا في الحرية، لأنه عنده الرجل يقتل بالمرأة والحر يقتل بالعبد، ظاهر الآية ما هو؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لم يأخذ بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية، وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، ثم كرر قوله والأنثى بالأنثى تجريدا للتأكيد. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا الله تعالى قال الحر بالحر والعبد بالعبد، فأخذ المالكية والشافعية بظاهر الآية وقالوا لا قصاص بين حر وعبد. ماذا يرد عليهم؟ يعني ماذا يعترض الآن؟ يعترض بالظاهر الذي بعده والأنثى بالأنثى، لما لم تأخذوا بظاهره؟ قالوا لأن الأنثى هي من الحر، هي داخلة في الحر، الحر بالحر ذكرا كان أو أنثى، فإذا قتل رجل امرأة أو قتلت امرأة رجلا اقتص من كل واحد بالآخر، لكن كرر ذكر الأنثى تأكيدا، لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا، يعني مثلا الأنثى قد لا يكون لها مكانة فيأتون إلى عظيم القبيلة الأخرى فيقتلونه بها، قلنا عادة الثأر لا يتقيدون بالقاتل، فقتلت امرأة من عامة الناس فيأتون يجعلون من الكبر والتعالي فيقتلون بهذه المرأة من؟ كبير القوم، كبير القوم ليس هو الذي قتله. وقد يتوجه قول مالك رحمه الله تعالى على نسخ جميعها، تكون جميعا منسوخة، ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. والناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله النفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس هذا عموم ينسخ هذا الخصوص. على أن هذا ضعيف. لما هو ضعيف؟ لأن تلك الآية أن كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس واردة في من؟ في بني إسرائيل، لأنه إخبار عن حكم في بني إسرائيل. إذن القول بنسخ الآية قول مرجوح. ثم قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الآية فيها تأويلان، أحدهما أن المعنى من قتل فعفي عنه، عفي عنه من القصاص إلى الدية، فعليه أداء الدية بإحسان. كما قلنا العقوبة القاتل أولا القصاص منه، ثم الدية، ثم العفو. وقبل ذلك نذكر أنواع القتل. أنواع القتل ثلاثة: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ. القتل العمد أن يقتله بما يقتل غالبا، رجل ضرب إنسانا بالسيف أو ضربه بالرصاص ثم قال لا أريد قتله، هل يقبل منه؟ ضربه بالسيف في رقبته قال لا أريد قتله، هل يقبل؟ ضربه بالرصاص في صدره ثم قال لا أريد قتله، هل يقبل؟ إذن ما من قتل بشيء يقتل غالبا فهو قتل عمد، هذا فيه القصاص. من قتل بشيء لا يقتل غالبا فمات الرجل، هذا يسمى شبه عمد، هذا فيه دية مغلظة. الدية المغلظة يعني هي 100 من الإبل، لكن 100 من الإبل لها مواصفات خاصة، يكون منها كذا حامل، ويكون منها كذا سنه كذا، يعني ليست أي إبل، إبل مخصوصة. القتل الخطأ أن لا يقصد القتل، مثل ما يحصل مثلا في حوادث السيارات، رجل يمشي في أمان الله فجأة مثلا خرج شخص آخر من طرف الطريق، ما تمالك سيارته، ضربه فسقط في الأرض ميتا، هذا يسمى قتل الخطأ، هذا فيه دية مخففة. والدية من يؤديها؟ تؤديها العاقلة، العاقلة يعني قبيلته. لذلك لما الإنسان يحرص أن يعرف قرابته وأنسابه؟ هؤلاء لهم أحكام، فهؤلاء مثلا قبيلة 3000 شخص، واحد منهم قتل خطأ، فكم يترتب على الشخص الواحد؟ شيء قليل، فلا يكون هناك إرهاق على القاتل أو على قرابته القريبة، على أبيه وأخيه، هذا على العاقلة كلهم، على بني فلان كلهم. فبنو فلان عند العرب مئات، والآن مثلا في بعض الأماكن، بعض الجهات ما زالوا على ذلك، يعني يعرف هذا من قبيلة كذا، هذا من كذا، فهؤلاء جميعا يؤخذ منهم مقدار الدية، فيجبر خاطر أو يعني أهل المقتول يؤدى إليهم حقهم، وفي الوقت نفسه القاتل لم يتحمل شيئا، يعني لا يستطيع الوفاء به. فهذا إذن القتل العمد فيه قصاص، القتل شبه العمد فيه دية مغلظة، قتل الخطأ فيه دية مخففة. فمن قتل، ما عفوا، من قتل فعفي عنه، قتل عمدا فعفي عنه إلى الدية، فعليه أداء الدية، يعني ينبغي أن يسرع في أدائها وأن يشكرهم خففوا عنه القتل، لا يأتي ويعني يماطلهم. فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف، أيضا بمعروف، يعني غدا تكون 100 إبل هنا، غدا من أين آتيك بها غدا؟ إذا أريد أن يعني أنظر في قرابتي لا أستطيع إلى بعد 10 أيام حتى أتصل بهم جميعا، كيف آتيك غدا بال100 إبل؟ فهو يجب عليه أن لا يماطل، وهم يجب عليهم أن يتبعوه بالمعروف. المعروف يعني الشيء المتعارف على مثله. فعلى هذا من كناية عن القاتل، يعني في قوله تعالى فمن عفي، من هنا القاتل، فمن عفي له من أخيه، وأخوه هو المقتول أو وليه. إذن مع وجود القتل، والقتل أعظم الذنوب بعد ماذا؟ بعد الشرك، والذين لا يدعون مع الله آلهة أخرى ولا يقتلون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. إذن هذا أول شيء بعد الكفر والعياذ بالله تعالى. فمع ذلك الله سمى القاتل والمقتول ماذا؟ أخوين، فمن عفي له من أخيه شيء، وأخوه هو المقتول أو وليه. وعفي من العفو عن القصاص، وأصله أن يتعدى بعن، فمن عفي له عن أخيه، وإنما تعدى هنا باللام، فمن عفي له عنه، عفوا، فمن عفي عنه، هذا أصله، عدي هنا باللام عفي له، لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. هذا على التأويل الأول. إذن من عفي له من أخيه الاسم الموصول من على القاتل، والأخ من هو المقتول. والثاني، التأويل الثاني، أن معناه من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان. فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول، وأخيه هو القاتل، يعني عكس القول الأول. فمن عفي له من أخيه شيء، فمن هنا أولياء المقتول، من أخيه القاتل، أو على عاقلته. وعفي بمعنى يسر، كقوله خذ العفو، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني مثلا ما استطاعوا أن يأتوا 100 من الإبل، فأتوا 700، أتوا 750، وقالوا لهم هذا ما تيسر معنا، فمن عفي يسر، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، لا تشدد، خذ ما تيسر وبعد ذلك يأتونك بباقيه، كقوله خذ العفو، أي ما تيسر، ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف إشارة إلى جواز أخذ الدية، لأن بني إسرائيل لم يكن عندهم دية، وإنما هو القصاص، يعني لا يوجد هذا التخيير بين القصاص وبين الدية وبين العفو، ما عندهم إلا القصاص، مثل الأشياء الكثيرة التي حرمت عليهم، ومنها أن النجاسة لا يزيلها الماء، من تنجس ثوبه فعليه أن يقطع موضع النجاسة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فمن اعتدى أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أخذوا الدية وبقي في ذهن ولي المقتول أن نقتل واحدا منهم، أخذ الدية كاملة فقتل بعد ذلك، هذا اسمه اعتداء، لأن القضية انتهت ببذل الدية، انتهت القضية. وفي قوله تعالى فمن عفي له من أخيه دليل أن بعد انتهاء القضية حتى النفوس ينبغي أن ينتهي ما بها حتى يستقيم المجتمع، وإلا إذا كان كل واحد يؤخذ بجريرة أخيه، مثلا فلان قتل ابن عمي، أنا هؤلاء بنو فلان كلهم لا علاقة لي بهم، لا أسلم عليهم، وهؤلاء أيضا قتلوا فلانا هم أيضا موقفهم كذلك، وهؤلاء كذلك، إذن كيف يكون المجتمع؟ سيكون المجتمع متمزقا. فالمشكلات أو القضايا التي يسيء بعض الناس فيها إلى بعض بعد انتهاء القضية ووصول كل حق إلى صاحبه انتهى الأمر ورجعت الأمور كما كانت، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. العذاب الأليم القصاص منه إن قتله، وقيل عذاب الآخرة. ثم قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الجملة ولكم في القصاص حياة من بدائع الجمل ومن روائع الكلم، وكانت العرب تستعمل في معناها بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل. فعلماء البلاغة وعلماء التفسير يريدون يعني وجوها كثيرة في بيان ترجيح لفظ الآية على هذه المقولة التي كانت تقولها العرب، أي أن القصاص يردع الناس عن القتل لما يعلم القاتل أنه مقتول. ماذا سيفعل؟ سيكف عن القتل، ولما يعلم أن الأمور منضبطة يكف عن القتل، فبذلك تكون حياة القاتل والمقتول كلاهما سيكون في حياة، فالمجتمع يكون في حياة. وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. ففي الإسلام القصاص ممن؟ من القاتل فقط. عند الجاهليين يقتلون به خمسة، يقتلون عشرة، يقتلون خمسة عشر، وأولئك يردون عليهم بمثله فيحصل القتل في الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لما قال يا أولي الألباب؟ القصاص قتل، وكيف يكون في القتل حياة؟ هذا يحتاج إلى لب يفكر فيه، اللب يعني العقل. فاللب إذا فكر فهم أن بتشريع هذه العقوبة درءا ومنعا للناس أن يقع بعضهم في دماء بعض، فتكون بذلك الحياة. ثم قال سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين والأقربين، كانت فرضا قبل الميراث، ثم نسخها آية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين، مثلا رجل له أولاد ومات أحد أولاده، فهذا الولد الذي مات له أطفال، إذا مات الجد هل يرث هؤلاء الأطفال؟ رجل عنده 4 أبناء لأحد أولاده أطفال، مات هذا الولد في حياة أبيه، في حياة الجد، ثم مات الجد، من يرثه؟ أولاده، أبناء أبنائه محجوبون بأعمامهم. فهنا يسن ويستحب الوصية لهؤلاء الأطفال تطييبا لخاطرهم، هذا يسمى في كتب الفقه الوصية الواجبة، بعضهم يوجب هذه الوصية وهي ليست واجبة، لكن من أجل رعاية النفوس، لأنه يدخل في مثل هذه القضايا يدخل فيها كثير من الأشياء، فيستحب الخروج منها. وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين، وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ، والأول أشهر، يعني القول بنسخ وجوب الوصية أشهر عند العلماء رحمهم الله تعالى. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا يتعلق بالرجوع في الوصية، من أوصى وصية ثم ظهر له فيها شيء وخشي أن يكون بين أبنائه فيما بعده شيء، فله أن يغير فيها، فأصلح بينهم، يعني فأصلح بينهم في الوصية. فمن خاف، من أوصى شيئا لفلان كذا ولفلان كذا ثم خشي بعد ذلك أن يحصل بينهم شيء فأصلح وصيته فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وهذا يتبع كما قلنا الآية، إن كانت منسوخة فهذا معها، إن لم تكن منسوخة فهذا أيضا يكون في العدل بين الموصى لهم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام أي فرض، في الموضع السابق كتب بمعنى شرع، هنا كتب بمعنى فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. والقصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وبقوله أياما معدودات تسهيل الصيام على المسلمين، وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم. الاعتذار لا تفهمها بالمعنى العامي، هناك خطأ يقع به بعض الناس لما يقرؤون الكتب، يفهمونها بالمعنى العامي المتداول أو بالمعنى العربي الذي يتكلم به العرب اليوم. الاعتذار عن ماذا يكون؟ عن خطأ، عن إساءة. الاعتذار إظهار العذر، إظهار السبب، اعتذار بمعنى إظهار السبب. فلا تقول هذا المصنف يعني كيف يأتي بهذه اللفظة، وكأنه اعتذار بيان سبب عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة. فأنت لما يكون هناك شيء صعب ماذا تقدم بين يديه؟ تسهيله. مثلا إذا كان هناك امتحان تقول المادة قليلة ليست كثيرة، الأوراق قليلة، الوقت واسع، المكان قريب، بمثل هذه الأشياء تخفف على المطلوب منه الشيء. والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقا، وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوه، يعني هل الذي كتب على الذين من قبلنا الصيام أم كتب عليهم الصيام في رمضان؟ فيه القول أياما منصوب بالصيام، بالصيام أياما أو بمحذوف، ويبعد انتصابه بتتقون. فمن كان منكم مريضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن حكم الصيام تربية التقوى في الإنسان. إذا كان الإنسان في نهار رمضان يمتنع مما أباح الله له، مما أباح الله له من طعام، مما أباح الله له من شراب، مما أباح الله له من معاشرة النساء، فكيف يكون تركه للمحرم؟ رمضان يدرب الإنسان على ترك المباح، إذن يكون أقدر على ترك المحرم، فهذا تربية التقوى في الإنسان. وأيضا بمعناه الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم قد لا يقطع الشهوة، والله تعالى أعلم ليس المقصود من الصوم يعني أمرا طبيا لإضعاف البدن، الصوم هو تربية التقوى. فمن كان لديه نوازع الشهوة ثم وطن نفسه على الصوم، الصوم يمنعه من الانجرار وراء شهوته، لأنه ترك الطعام وترك الشراب لله تعالى، فيترك شهوته والتفكر فيها والنظر إليها من باب أولى، فيكون ذلك تربية للتقوى. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاكة، كأن يقول له الطبيب يمنع الصوم. إذا كان الطبيب عدلا وقال للمريض لا يجوز لك أن تصوم فلا يجوز له الصوم. وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب والتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. هذا معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كيف نفهم الآية؟ من كان مريضا أو على سفر فأفطر بسبب مرضه أو بسبب سفره فماذا عليه؟ عليه عدة من أيام أخر. ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف، يعني ما في تقدير عندهم، فقالوا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماذا يترتب على هذا الفهم الظاهري؟ لا، العلماء الفقهاء رضي الله تعالى عنهم قالوا المعنى من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة. الظاهرية لم يضعوا كلمة فأفطر، ماذا يترتب على عدم هذا الفهم؟ يترتب وجوب الفطر على المسافر والمريض، أنه لا يصح صومه. المسافر والمريض لا يصومان أصلا، هذا يترتب على هذا الفهم الظاهري. فرأوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح، وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان. يعني رجل كان مريضا مع مرضه صام، فيقول له هؤلاء الظاهريون، يقولون عليك القضاء، أنا صمت في رمضان، الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، تخالف قول الله تعالى؟ هذا هو الفكر الظاهري والفهم الظاهري. وهذا منهم جهل بكلام العرب، هذه آفة الظاهرية، الجهل بكلام العرب، والجهل ببلاغته، والجهل بمجازه، والجهل بأساليب العرب في الكنايات، وأساليب العرب في الاستعارات، وأساليب العرب في التشبيهات. بسبب هذا الجهل كله يفهمون القرآن والسنة على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يزعمون بعد ذلك القيام بالسنة. هذا بسبب الجهل، الجهل بكلام العرب. وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وأيضا ليس في الآية ما يقتضي تحديد المرض، لذلك على قولهم يفطر في أي سفر مسمى سفر. نحن بالعامية مثلا إذا رجل يذهب إلى مثلا أسنيورت، العامة فيما بينهم يقولون هذه سفرة، على الفهم الظاهري يصير مسافرا إذا كان ظاهري معاصر، يعني ظاهري وفوقها أيضا يفهم القرآن بلغته التي يحكيها، فيصير يفطرون الناس في داخل إسطنبول يفطرون. فلا تحديد في الآية لمدة لقدر السفر، أيضا لا تحديد في الآية للمرض. إنسان تؤلمه إصبعه فيقول أنا مريض فيفطر، هل هذا مما يبيح الفطرة؟ لذلك الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يقيدون السفر بما تقصر فيه الصلاة، ويقيدون المرض بما يفتي فيه الطبيب. الطبيب هو أدرى من المفتي في هذا، الطبيب يعلم هذا المرض له تعلق بالصوم أم هذا المرض ليس له تعلق بالصوم. إذا كان هذا المرض لا تعلق له بالصوم لا يجوز له الفطر، لأنه إن صام وإن أفطر مرضه ما حاله؟ مرضه نفسه. أما إذا كان المرض له تعلق بالطعام والشراب ويخشى زيادة المرض، هنا يمتنع الصوم. وحده في مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى أربعة برد. أربعة برد هذه مسافة القصر، مسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عدة ما أفطر يقضيه. وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل يطيقونه من غير مشقة، فيفطرون ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا كان في أول الإسلام، هذا الكلام كان في أول الإسلام أنه يخير الإنسان بين الصيام وبين الفدية، ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل يطيقونه بمشقة، وعلى الذين يطيقونه نوع الإطاقة بمشقة، كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر ويفتدي، فلا نسخ على هذا. وبعض العلماء يقدرون هنا وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وذلك على القول فلا نسخ على هذا. فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ، وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، هو شهر رمضان، أو بدل من الصيام. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم شهر رمضان، أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بطول 20 سنة. إذن هذا تنزلان، التنزل الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كان جملة واحدة في رمضان، ثم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما، منجما يعني مفرقا، في 23 سنة. وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن، أنزل فيه القرآن يعني أنزل في شأن رمضان قرآن، فهو إذن من الشهور الفاضلة، كقولك أنزل القرآن في فلان. وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن. إذن معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 3 معان: المعنى الأول إنزاله جملة إلى السماء الدنيا، المعنى الثاني أنزل فيه يعني ذكر فيه شهر رمضان، المعنى الثالث ابتدأ في إنزاله في رمضان، وكان ذلك في ليلة القدر في غار حراء. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن القرآن هدى للناس، ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق وموصوف بالبينات. فالهدى الأول هنا على الإطلاق، وقوله وبينات من الهدى أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات، كقولك فلان عالم وجليل من العلماء. فالقرآن هدى وبينات من الهدى، فلان عالم وجليل من العلماء، عطفت الصفة الثانية على الصفة الأولى، وفيها مزيد إيضاح لشأنه، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، لكن هذا عطف الصفة لزيادة التأكيد. فمن شهد أي كان حاضرا غير مسافر. فمن شهد منكم الشهر منصوب على الظرفية فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر. واليسر والعسر على الإطلاق، يعني يريد الله بكم اليسر مطلقا ولا يريد بكم العسر مطلقا. وقيل اليسر الفطر في السفر، يعني معنى اليسر المقصود هنا الفطر في السفر، والعسر الصوم فيه. فما هي العلة في السفر؟ هل هي كونك يعني مشقة السفر أم كونك مسافرا؟ العلة كونك مسافرا، لأن المشقة لا تنضبط، وعلل الأشياء ينبغي أن تكون منضبطة. السفر علة منضبطة، أما المشقة فليست علة منضبطة. ربما إنسان يشق عليه، إنسان لا يشق عليه، إنسان في وقت يشق عليه، في وقت آخر لا يشق عليه، وهكذا. لذلك مع وسائل السفر المريحة يبقى السفر علة لإيش؟ للإفطار، ولو كان بالسفر المريح بالوسائل المريحة، ولو كانت وسيلة السفر أحسن من بيتك في الراحة، مع ذلك يبقى الحكم قائما. ولتكمل العدة متعلق بمحذوف تقديره شرعة أو عطف على اليسر، يريد بكم اليسر ولتكمل العدة. العدة الأيام التي أفطر فيها، أكمل العدة إذا أفطرت بعد انقضاء رمضان عند زوال العذر. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا التكبير يوم العيد أو مطلق، الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مرضاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عن بلاد المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة. اللهم فرجا عاجلا قريبا، فرجا عاجلا قريبا، فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين، فرج عنا وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم.